بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، كتاب الزكاة. تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب الزكاة. لما فرغ ما يتعلق بالصلاة أتى بالزكاة، وذلك أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتأتي بعد الشهادتين، والشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، وهما الأساس، وهما أول الأركان وأساس الأركان، لأن كل الأركان التي بعدها وغير الأركان كلها لا عبرة بها ولا فائدة بها إلا بوجود الشهادتين، فهما الركن الركين، وهما الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. وإذا لم يحصل الإتيان بالشهادتين فإن كل عمل لا يكون معتبرا ولا يكون مفيدا لصاحبه. والزكاة تأتي بعد الصلاة، وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا مقترنة بالصلاة، فيجمع الله بين الأمر بالصلاة والأمر بإيتاء الزكاة، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة ويقرن بينهما في كتابه العزيز، وكذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي الجمع بينهما. ولهذا يذكر بعض العلماء فيقول: ثلاث مقرونات بثلاث: طاعة الله عز وجل، وطاعة الوالدين، أو أداء حق الله وحق الوالدين. فالله عز وجل يذكر حقه وهو العبادة، ويذكر بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين والأمر ببرهما والإحسان إليهما، وكذلك يذكر الله عز وجل الصلاة، ثم يذكر معها الزكاة، ثم يذكر معها الزكاة فيقرنها بها. والثالثة وهي ما هي الثالثة؟ من يذكرها؟ لعلنا نذكرها أو يذكرها بها أحد. بعد ذلك يقول: بعد ذلك الله عز وجل شرع الزكاة، والزكاة هي تطهر المال وتنميه، ففيها تطهير المال مما يحصل فيه من خلل، وتكون سببا في زيادته ونمائه. وقد جمع الله بين هاتين الحكمتين في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها تطهير النفوس وتزكيتها، وفيها تزكية المال ونماؤه وكثرته، وما نقص من مال صدقة، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله: تجب في بهيمة الأنعام، تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وغير ذلك يعني مثل الخضروات وما إلى ذلك لا زكاة فيها، لأنها ليست من الأشياء المدخرة، وإنما هي وقتية، وأيضا ليست هي من الأشياء التي تتخذ غذاء، وإنما هي فاكهة ومتعة وتلذذ. وإلا فإن الغذاء يكون في الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام وفي النقدين التي هي سبب تحصيل الأموال، وكل شيء يحصل عن طريق النقود وعروض التجارة التي هي البيع والشراء. وأكثر أموال الأموال هي ما يتعلق بالبيع والشراء. فهذه الأمور الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. الخارج من الأرض في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والأثمان التي هي الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، وعروض التجارة الأموال التي تعد للبيع والشراء. أي شيء يعد للبيع والشراء فإنه عروض تجارة، سواء كان ثابتا كالأراضي والبنايات والعمارات، أو منقولا كالسيارات أو الحديد أو مطعو أو الأطعمة أو أي شيء يتخذ البيع والشراء، فإن هذا تجب فيه الزكاة. نعم. بشروط الخمسة. بشروط الخمسة وهي الإسلام والحرية والملك النصاب وتمام الملك، تمام الملك والحول. فالإسلام شرط في وجوب الزكاة وفي يعني في قبولها وصحتها، فتجب على كل مسلم. والكافر هو مطالب بها مع أصل الإسلام، لأن العلماء لهم كلام في الكفار هل مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، وصحيح أنهم مخاطبون، ولكن لا تقبل منهم إلا مع الأصول الذي هو التوحيد والشهادتان. وفائدة خطابهم أنهم يعاقبون عليها على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، يعاقبون على ترك الأصول وترك الفروع، فيكون العقاب على الأصول وعلى ترك الفروع، على ترك هذا وترك هذا. وعلى هذا فالكفار يتفاوتون في كفرهم وفي عذابهم، فهم متفاوتون في الكفر وفي الصد عن سبيل الله وإيذاء المسلمين. وفيهم من يكون كافرا ولكنه لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين، والتفاوت بينهم في العقوبة إنما هو في الدركات، وكلهم في النار مخلدون فيها أبد الآباد، لكن بعضهم أسفل من بعض، كما أن الجنة بعضهم أعلى من بعض وهم متفاوتون في النعيم، فهؤلاء متفاوتون في العذاب. فالكفار الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة تبعا للأصول، لكنها لا تقبل منهم إلا بالإتيان بالتوحيد والإتيان بالأساس الذي هو الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والإسلام والحرية، يعني أن العبد ليس مالكا لأنه مال، والمال الذي بيده هو لسيده، فما في حوزته وما في يده لا يعتبر ملكا له، وإنما هو ملك لغيره، فإذا لا يعتبر لا يعتبر ملكه ولا يعتبر له مال، وإنما هو نفسه مال وما بيده مال، وكل ذلك لسيده. الإسلام والحرية وملك النصاب، أن يكون مالكا لمقدار يزكى، وليس كل من ملك شيئا يزكيه، إذا كان دون النصاب لا زكاة فيه، فإذا كان عنده أربع من الإبل لا زكاة فيها، لأن أقل شيء يزكى خمس، وإذا كان عنده 39 شاة من الغنم لا يزكيها، لأن أقل شيء يزكى 40، وإذا كان عنده 30 من البقر 29 من البقر ليس فيها زكاة، وإذا كان عنده 30 تزكى، وإذا كان 40 وكذلك إذا كان الخارج من الأرض لا يبلغ 6 أوسق، لا يبلغ 300 صاع بالصاع النبوي، فإنه لا زكاة فيه إذا لم يبلغ هذا المقدار. وعلى هذا وكذلك الذهب والفضة، إذا نقص عن 100 الفضة نقصت عن 100 درهم لا زكاة فيها، والذهب إذا نقص عن 20 مثقال لا زكاة فيه، وهكذا. فيشترط بلوغ النصاب، إذا كمل النصاب يبدأ يحسب حول، وقبل أن يكمل النصاب ما عنده مال زكوي، ما عنده مال يزكى قبل أن يبلغ النصاب، وإذا بلغ النصاب يبدأ يحسب حول. وتمام الملك بأن يكون ملكه تاما، بأن يكون ملكه تاما عند يعني فلا يكون مثل الإنسان الذي يعني يلتقط السنبل بعد الحصاد أو يحصل أجرة لحصاده، كونه يحصد ويحصل أجرة لحصاده، فإن هذا لا يجب عليه زكاة لأنه ليس تام الملك عند وقت وجوب الزكاة، وإنما هذا الذي يأخذه ويحصله يستفيد منه ولكن لا زكاة فيه إلا أن يعده للتجارة بعد ذلك. إذا كان أعد هذا الذي يحصل للتجارة عند ذلك يبدأ يحسب حول أن يكون تام الملك وأن الحول وأن يكون الحول يعني أن يمضي عليه سنة، أن يكون مالك النصاب وأن يكون تام وأن يكون تام الملك وأن يكون يعني حال على الحول، فإذا نقص عن الحول فإنه لا زكاة فيه. إذا كان عنده مال مزكى أو مال زكوي واستنفده قبل أن يحول الحول أو أكله قبل أن يحول الحول ما في زكاة، وإن بقي مرصودا عنده حتى حال الحول وجاء الحول فإنه يزكيه. نعم. إلا المعشرات. نعم. إلا المعشرات. بعدين إيش قال؟ يقول وتجب في مال أما المعشرات التي هي يعني الخارج من الأرض فإن حولها خروج حصول الاستواء وحصول الثمرة، ولا يعني يكون لها حولا يعني سنوي بمعنى أنه يمضي عليها سنة كاملة، بل الزرع إذا كان مدته 4 شهور أو 5 شهور زرعة واستوى فإنه يزكيه. وتجب في مال الصبي والمجنون، روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف. وتجب في مال الصبي والمجنون لأن هذا مال يملكه مالك وقد توفر فيه الشروط، وجاء عن بعض الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، وأيضا عموم النصوص يقتضيه، يعني عموم النصوص التي فيها وجوب الزكاة يقتضيه ولا يفرق، ولم تفرق النصوص بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، وإنما المال الذي هو زكوي وتجتمع فيه شروط يزكى سواء لكبير أو صغير أو لمجنون أو لصحيح، فلا فرق يعني في ذلك، لأن الصغير يعني يقوم وليه بإخراج الزكاة عنه، والمجنون كذلك يقوم وليه بإخراج الزكاة عنه. فعموم الأدلة هو لقول من روي عن عمر وابن عباس وغيرهما، عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. نعم. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. أولا النصاب إذا ملكه الإنسان يبدأ يحسب حول، وقبل أن يملكه ليس عنده مال يزكى، فإذا ملك النصاب وحال عليه الحول فإنه يزكيه، وما زاد على النصاب وما زاد على النصاب يعني من الـ ما وراءه وما زاد عليه فإنه يجب بالحساب بالحساب، يعني فإذا كان مثلا النصاب هو 300 صاع وبعدين حصل مثلا 400 صاع هو يزكي 100 تبع ل300، ما يقال أنه حتى يأتي نصاب ثاني الذي هو 300 يصير 600، فما زاد بالحساب بحسابه. وكذلك الـ أما ربح التجارة وكذلك ربح التجارة يعني هو تبع لأصله تبع لأصله. وما زاد إيش؟ وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها، بمعنى أن هناك أوقاص بين الأنصباء مثل الغنم نصابها الأول 40، إذا ملك 40 يبدأ يحسب حول، فإذا حال الحول ونمت 40 ونمت 40 عند حولان الحول فصارت 60، 40 ولد منها 20 وصار عنده نهاية الحول عنده 60. هذه 60 اللي هي 20 يقالها وقص لأن النصاب الثاني 120، 40 فيها شات إلى 120، فإذا زادت واحدة صار فيها شاتين. فمن 40 إلى 20 هذه إلى 120 هذا وقص. إذا كان المال يعني بعد حولان الحول نما ولكن ما وصل إلى 120 121، فإن هذا الفرق الذي بين هذا وهذا لا زكاة فيه، لهذا قاله وقص، فإنه لا زكاة في الوقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقادير، قال 40 إلى 120 ففيها شات، اللي عنده 40 واللي عنده 120 كلهم مع كل واحد عليه شات واحدة، فإذا زادت واحدة على 120 صار فيها شاتان. إذن ما كان بين النصابين النصاب الأول والثاني فإنه لا زكاة فيه إلا زكاة إلا السائمة فلا زكاة في وقصها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. وكذلك لا تجب الزكاة في الموقوف على غير معين، على غير ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، لأن الوقف قد يكون على معين يملك، يعني ما يوقف على إنسان مثلا شخص من الناس، أو يقف على مسجد. الوقف على مسجد لا زكاة فيه لأن المسجد ما يملك، ليس مالكا، ثم أيضا هو كله صدقة وكله إحسان، فالذي المسجد كله إحسان، فإذا لا زكاة فيه. إذا كان مال مرصود لصالح مسجد ووقف عليه أو غلته على مسجد فإنه لا زكاة فيه. ولا إيش؟ ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، لأن المساجد يعني كما هو معلوم لا تملك، وأيضا يعني ليست على شخص معين. نعم. وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. وتجب في غلة في في في, في غلة, غلة أرض موقوفة على معين، يعني كان شخص من الناس أو أشخاص من الناس وقف عليهم وهم يملكون، إلا أن هذا وقف لا يستطيعون التصرف في بيعه ولكنهم يستفيدون من غلته، يعني مثلا بستان موقوف على شخص معين أو على جماعة معينين معروفين، فإن الزكاة تجب في الثمرة، تجب في الثمرة، لأن هذا مثل المال اللي يملكونه، مثل المال اللي يملكونه، لأن منفعته لهم، المال اللي يملكونه منفعته لهم وهذا منفعته لهم، فإذا تجب فيه الزكاة لأن هذا ينتفع به أشخاص كما ينتفعون بأموالهم، فإذا تجب فيه الزكاة كما تجب في أموالهم. تجب فيه الزكاة يعني بالشروط إذا حال عليه الحول أو من نعم حين لا لا لا من حين يقسم عليهم. نعم، يعني من حين يقسم عليهم تطلع زكاة الغلة من هذه العمارة ثم تقسم. لا، العمارة ما فيها زكاة، غلة العمارة ما فيها زكاة، وإنما الكلام في الزرع، مثلا ثمرة بستان، ثمرة البستان تخرج زكاته ولا ينظر إلى الملاك، ولا ينظر الملاك، يعني كونه مشترك بين اثنين أو ثلاثة نفس الموجود يعني يخرج تخرج زكاته. وأما العماير وما إلى ذلك هذه لا زكاة فيها غلتها، وإلا إذا حال عليها الحول أي الغلة بعدما يملكها فإنها تجب فيها زكاة. ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه. من حين ملكه. من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. إيش يقول؟ ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه. نعم، من له دين على مليء كقرض أو صداق، يعني امرأة لها صداق عند زوجها والصداق دين في ذمة زوجها وهو لها، فهي ملكته من حين حصل العقد، هو في ملكها وهو مالها، يعني هذا المقدار اللي هو مثلا 20,000 أو 30,000 هذه تملكها ولكنها دين عند زوجها، أو كذلك قرض أقرض إنسانا مقدارا من المال 20,000 و 30,000 مثلا فإنه يكون مالكا له أي الدائن هو داخل في ملكه ولكنه مدين أو دين عند شخص معين. وأما ذاك الذي استدانه فيأكله وينتهي ولا يبقى عنده شيء يزكى ولا يبقى عنده شيء يزكى. يعني قد يكون كذلك لكن الدائن هو الذي يملك وهو قرض له عند إنسان أو صداق للمرأة عند زوجها أو صداق المرأة عند زوجها فإنه يزكيه إذا قبضه أو شيئا منه يزكيه إذا قبضه أو شيئا منه. لكن إذا كان الذي عليه الدين يعني غير مليء الذي عليه الدين غير مليء وإنما هو معسر فإنه يزكيه إذا قبضه يعني مرة واحدة. والمعروف أن الذي عليه دين إذا كان مليئا فإن الإنسان يحسب المدين الذي عند المليء مع المال الذي عنده لأنه كأنه في حوزته ويزكيه مع بعضه لأنه قد يكون يعني تارك عنده يعني يريد أن يحفظه له ولو طلبه إياه ولا أعطاه إياه فإذا كأنه في حوزته فهو يزكيه إذا حل عليه الحول إذا حل الحول مع نصاب مع ماله لأنه دين على مليء لو طلبه إياه أعطاه إياه ولكنه تركه في حوزته من أجل أنه يريد أن بقاءه عنده أصلح له فإن مثل هذا يزكيه ولو لم يقبضه يزكيه ولو لم يقبضه. لكن الذي يزكيه إذا قبضه أو شيئا منه هو الذي على معسر لأن المعسر هو الذي قد لا يأتي أبدا لا يأتي أبدا فهو يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة ولا يزكيه لجميع الأحوال الماضية لأنه قد يبلغ مثلا 10 سنين وهما وفى ثم لو حسبت الزكاة خلص الدين كله أو يعني قد يكون عليه تحمل يعني وراء ذلك بعد 10 سنين فهو يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة إذا زكيه إذا قبضه لمرة واحدة. وإذا فالدين إذا كان مليء يعني يعطيه إذا طلبه وإنما هو الذي تركه عنده وكأنه في حوزته وهو مثل الدين المرصود له في متجر أو في بنك من البنوك فإن هذا يعتبر في حوزته فيحسبه مع ماله. والذي صاحبه معسر هذا هو الذي يزكيه إذا قبضه أشياء منه. أليس صداق المرأة مثل القرض على مليء؟ قد يكون الزوج مليء وقد يكون معسر فإذا كان مليئا فهو مثل الشخص الذي عنده المقرض وهو مليء وإذا كان معسرا فهو مثل المقرض الذي هو معسر لا فرق بينهم. الزوج قد يكون مليء وقد يكون معسر قد يكون مليء وتركت عنده تخشى لو نخلت تضيعه فهي قالت يبقى عنده أحفظ له فيعتبر ملكا لها كأنه في حوزتها فهي تزكي. استدلال المؤلف بأن هذا ظاهر إجماع الصحابة والله ما يعني أنا كما قلت لكم أن ما أدري هل لعل هذا يعني أنه يتعلق في غير المليء وأما المليء الذي الإنسان تارك حقه عنده وهو ما طالبه به بل قال له أبقه عندك أو أنه يعني ما قال له أبقه عندك ولكنها يريد أن يبقى عنده لأنها أحفظ له ولو وقع في يده لا أنفده فإن هذا يحسبه مع المال الذي عنده يزكيه. ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب. ويجزئ إخراجها قبل قبضه إذا أراد أن يخرج الزكاة التي زكاة المال الذي في يد غيره وهو يعني وهو مثلا على معسر أو كان على مليء ولكنه ما طالبه به ولا يعني يرغب أن يأخذ منه بل يبقيه عنده فإن سبب الوجوب يعني قائم وهو حوالين الحول ملك النصاب وحوالين الحول فإنه يزكيه قبل قبضه. لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة. لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة يعني تأخيرها إلى القبض رخصة فليس تعجيل الزكاة، يعني الإنسان يمكن أن يقدم الزكاة لمدة عام أو عامين. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده، يعني باقيه دين على إنسان، وهذا الدين كما هو معلوم إما أن يكون على ملي أو يكون على غير ملي، إن كان على ملي فإنه حكم حكم المال الذي بيده، وإن كان على معسر فإنه يزكي الذي بيده، وذاك إذا قبضه يزكيه يعني إذا قبضه. أو ضال ضائع، يعني عنده إبل موجودة وإبل ضائعة، فهو يزكي الذي يعني بيده، وتلك قد تأتي وقد لا تأتي. نعم. وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه، روي عن علي وابن عباس للعموم. وتجب على في دين على غير مليء وفي مغصوب ومجحود يعني إذا قبضه، لأن هذا قد يعني يحصل وقد لا يحصل، فهو يزكيه إذا قبضه. روي عن علي وابن عباس للعموم. نعم، روي عن علي وابن عباس للعموم، يعني لعموم الأدلة في وجوب الزكاة، ولكنه وجب عليه عند قبضه لأنه قد لا يحصل وقد يعني يستمر ويبقى مفلسا الذي هو المدين، فلا يصل إليه حقه نهائيا. نعم. إذن عند المؤلف لكن يزكيه، لكن يزكيه لمرة واحدة. أنا ما أدري، ما أفهم هذا التفريق الذي ذكره، لأنه ما نص على المليء الذي يعني يعتبر يعني كأنه مال عنده، كأنه موجود عنده وأنه في حوزته، وأنه لا فرق بينه وبين المال الذي بحوزته. وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. وإذا استفاد مالا، لأن حصل مالا عن طريق الإرث أو عن طريق الهبة والعطية، فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ذلك المستفاد، بمعنى أنه كان عنده يعني 1000 ريال وبعد 6 أشهر حصل 1000 ريال أخرى ورثها أو أعطي إياها، فإنه يبدأ يحسب لها حول جديد. هذه التي استفادها، التي استفادها ما يقال حولها حول 1000 الأولى، لأن هذا مال المستقل وهذا مال المستقل، فذاك له حول وهذا له حول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حوله حول أصله، إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حوله حول أصله، فإنه يخرج زكاته. فربح التجارة إذا كان رأس المال 40,000 وعندما حال الحول وصفى التجارة بلغت 60,000، فإنه يزكي 60,000، لأن 20,000 التي هي ربح هي تابعة لأصلها، تابعة للأصل، ما يقال لها حول مستقل، لأن التجارة هي مبنية على تقليب المال وعلى البيع والشراء، وفي رأس المال 40 وفي النهاية صار 60، فإنه يزكي 60، لأن هذا ليس مالا مستفادا مستقلا، وإنما هو يعني بسبب البيع والشراء، يعني قد يخسر وقد يربح، وهو يزكي المستفاد الذي هو الربح مع الأصل. وإذا حصل النقص بحيث رجع إلى كونه يقل عن النصاب فإنه لا زكاة فيه، إذا رجع إلى كونه أقل من النصاب فإنه لا زكاة فيه. ونتاج السائمة، وهذا إنما هو بعد النصاب الأول، لأن النصاب الأول الذي هو 40 مثلا في الغنم يبدأ يحسب، لأن كان عنده 39، ما عنده يعني ما عنده مال يزكى، لكن لما ولدت واحدة منهن فصار عنده 40، يبدأ يحسب حول من حين بلوغه 40 بهذه السخلة التي ولدتها واحدة من 39، يبدأ يحسب حول. فلما حال الحول فلما حال الحول إذا كان أنه وصل إلى 120 وزاد واحدة وزاد يعني واحدة فإنه يزكى لأن لأن لأن لأن لا يحتاج إلى حساب حول للنصاب الثاني. النصاب الثاني يحسب يعني الحول يكون النصاب الأول اللي هو الحد الأدنى, وأما الثاني لا يقال حتى يحول عليها حول وإنما هو تابع لأصله. فلو كان عنده أقل من 120 ولما حال الحول أو جاء عند حوال الحول قبل حوال الحول بيوم أو يومين وكان عنده 120 ولدت واحدة سخلة صار عنده 121 فإنه يزكي 121 يزكي 121 لأن هذا نتاج سائمة هو تابع للأصل كربح التجارة تابع للأصل كربح التجارة فإنه تابع فإنه تابع للأصل. وعلى هذا فالنصاب الأول الذي هو 40 عندما يبلغ 40 يبدأ يحسب الحول, وبعد ذلك لا يقال أن المقدار الثاني اللي يكون فيه شاتان و 121 لا بد أن يحول على هذا عدد الحول, لا, لأن هذا تابع للأصل هذا تابع للأصل. فلو كان عنده كما قلت 120 وعندما وقبل حوال الحول بيوم أو يومين ولدت واحدة فبلغ 121 فإنه يزكى. قال لقول يعني فيكون فيها شاتان 121 لقول عمر لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم, لأن الزكاة تكون من أوساط المال لا من أجوده ولا من رديئه, ولكن السخلة تحسب لأن هذا يعتبر نتاج سائمة فيكون العدد الذي بلغ منه 121 يزكى ولو كان البلوغ العدد ما حصل إلا بسخلة قبل حوال الحول بيوم أو يومين فإن هذا من جنس ربح التجارة. لكن الوقص هو الذي لا زكاة به, لأن لو مضى الحول وهو ما عنده إلا 120 مضى الحول فإنه شاة واحدة عن 120 لأنه ما بلغ النصاب الثاني ما بلغ النصاب الثاني. قال اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم, رواه مالك. ولقول علي رضي الله عنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولا يعرف لهما مخالف يعني العمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم. ويضم المستفاد إلى ما بيده أو يضم ويضم المستفاد إلى ما في يده إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب, فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب, فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. المستفاد يضم إلى ما كان من جنسه موجودا من قبل, لأن يكون عنده فضة ثم استفاد فضة فإنه يضمها إليها. لكن كما أسلفنا إذا كان يعني هذا مال يعني نصاب يعني بدأ نصاب ثم استفاد مالا جديدا يعني بإرث أو هبة وما إلى ذلك يبدأ يحسب له نصاب. لكن لتكميل النصاب وضم النصاب يعني بعضه إلى بعض لو كان مقدارا من الفضة يعني في جهة ومقدارا من الفضة في جهة يضم بعضها إلى بعض يضم بعضها إلى بعض, أو كذلك في حكمه كالذهب مع الفضة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. بمعنى لو كان عنده 100 درهم وعنده 10 مثاقيل فإنه يكون عنده نصاب. لو كان عنده 10 مثاقيل التي هي نصف نصاب الذهب أو 100 درهم التي ومئة درهم التي نصف نصاب الفضة فإنه يضم بعضها إلى بعض إلى تكميل النصاب لأنهما كلهما يعتبر مال واحد. أما إذا كان من جنس آخر لا علاقة له بهذا الذي منه أو في حكمه فإنه له حكم نفسه. بمعنى أنه يعني كان عنده مثلا 10 مثاقيل وبعد ذلك حصل 25 من الغنم أو 40-30 من الغنم لا يضم الغنم إلى الذهب أو الفضة, لأن هذه جنس وهذه جنس, هذه جنس وهذه جنس, فلا يضم بعضها إلى بعض في تكوين النصاب, ولكن يضم إذا كان من جنسه أو في حكمه كالذهب والفضة في تكميل النصاب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. لا تجب إلا في السائمة, وهي التي ترعى أكثر الحول, فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. الزكاة بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم خاصة, ولا تجب إلا في السائمة, والسائمة التي ترعى أكثر الحول, لا يتعب عليها صاحبها على يشري لها علف ولا يجمع لها علف, وإنما هي ترعى بنفسها برأسها, هذه ما الإنسان ما تعب عليها وما خسر عليها, ما تعب يعني في جمع العلف لها ولا خسر عليها بالشراء, فإذا يزكيها لأن نعمة بها عظيمة وما حصل عليها خسارة. أما إذا كان يخسر عليها ويعلفها أو أنه يتعب يعني يجمع لها علف ويعلفها فإنه لا زكاة فيها, فإن الزكاة في السائمة فقط, وهي التي متروكة ترعى, يعني سواء ترعى بنفسها أو معها راعي يعني يذهب بها ويأتي بها, فهي تجب في السائمة فقط. فإذا كان يتعب عليها بأن يجمع لها يعني طعام وعلف أو يعني يشتري لها علف فإنه لا زكاة فيها, لأنه قد خسر عليها بهذا الإنفاق, فإذا لا يؤخذ من الزكاة لأنه قد تعب عليها. نعم. لا تجب إلا في السائمة, وهي التي ترعى أكثر الحول. نعم. يعني مو لازم يكون الحول كامل, إذا كان أغلب الحول وهي ترعى ولكنه أعلفها يعني بعض الحول ما يؤثر. فلو اشترى لها أو جمع لها التفريق ماشي. فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. نعم, لهذا التفريق بين كونه يتعب عليها في الحش يحش لها ويعني يجمع لها طعام, أو كونه يشتري بنقود, لأنه قد يجمع يعني إما يجمع من الناس يطلب منهم يعني, أو أنه يعني يذهب ويجمع لها علف يحش لها علف, أو أنه يشتري لها. فالفرق بين الجمع وبين الشراء أن الشراء يبذل نقود من أجل أنه يشتري لها شيء, وأما هذا ما يبذل شيء ولكنه يعني يجمع بنفسه أو يسأل الناس بدون أن يدفع نقود. يسأل الناس الآن أنهم يجمعون يعني يجمعون بين هذا وهذا؟ لا, يطلب من الناس يعطونه علف. لا لا, أنا السؤال الآن أحسن الله عليك, كثير من أصحاب الماشية يقولون نحن ترعى لكن ما يكفيها الرعي اللي ترعى, لا بد نشتري لها شيء, فهذه أنا أنت من أي؟ إذا كان الغالب عليها العلف وأن يشري لها قليل ما يؤثر, فالعبرة بالغالب, العبرة بالغالب, وأما إذا كان أكثر غذاءها إنما هو بالمشري لا بالذي تأكله فإن العبرة بالغالب. وهي ثلاثة أنواع, أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة, ففيها شاه, وفي العشر شاتان, وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي العشرين أربع شياه, إجماعا في ذلك كله. ثم إن الزكاة لما فرضت في بهيمة الإبل, وكانت الإبل لو تركت ولم يؤخذ منها زكاة إلا إذا أخرج من جنسها يكون في ذلك فوات الحق للفقراء, لأنه لو كان ما يخرج منها إلا من جنسها فإنه لا يكون لبعد ما يملك الإنسان 25 من الإبل, لأن لا يبدأ يخرج من جنسها إلا إذا بلغ 25, وفي ذلك تفويت الفائدة على الفقراء, تفويت الفائدة على الفقراء. ولكن الزكاة شرعت على وجه ينفع الفقراء ولا يضر بالمالك, فتكون الزكاة من غير الجنس, يعني يكون الزكاة فيها خمس, يعني نصاب خمس من الإبل, ولكن زكاته ليست من جنسه, لأن لو كانت من جنسه أضر بصاحب المال, معناه يخرج الخمس, لكنه يخرج من غير جنس شات عن خمس من الإبل، فإذا أخرج من غير جنسه فصار في فرض الزكاة مصلحة للفقراء وعدم مضرة على الأغنياء، لأنها لو تركت الزكاة ولم تشرع إلا بعد 25 يفوت الفقراء عليهم شيء، لأن كثيرا قد يكون بعض الناس ما عنده 25، عنده 20، عنده 24، عنده 15، فإذا ما فيها زكاة الفقراء فاتها. ولو وجب فيها من جنسها في أقل مقدار وهو الخمس يصار في ذلك ضرر على المالك، لأن خمس ماله سيذهب زكاة، لأنها خمس من الإبل واحدة ستذهب زكاة، لكن جاءت الشريعة بالتوسط في ذلك، وأن الفقير لا يفوت شيء والغني ما يضره شيء، فأخرج زكاة شاة عن خمس ينتفع بها الفقير ولا يتضرر المالك، فتجب فالنصاب أقل نصاب خمس ولكن الزكاة من غير الجنس. إلى تسع فإنه ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا زادت واحدة صارت عشر صار فيها شاتان، إلى 14 ما فيها إلا شاة واحدة لأن كلها يقال عقاص فقص، فإذا بلغت 15 صار فيها ثلاث، إلى 19 ما فيها إلا ثلاث، فإذا بلغت 20 صار فيها أربع شياه، إلى 24 ما فيها إلا أربع شياه، فإذا بلغت 25 يبدأ يخرج من جنسها، يخرج من جنس الإبل، فيكون في 25 بنت مخاض، وهي التي مضى من عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية، ودخلت في السنة الثانية قيل لها بنت مخاض لأن أمها حملت، غالبا تكون حامل وأنها قريبة الولادة فيقال لها بنت مخاض، فمن 25 يبدأ النصاب من جنسه، فإن لم يجد ما عنده يعني بنت مخاض فيعطي ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر ابن لبون الذي مضى لسنتين، الذي مضى لسنتين دخل في الثالثة، وذلك أن الأنثى مفضلة في الزكاة لأنها تنمى ولأنها يعني تستولد يعني يحصل منها ولادة، فصار ابن اللبون يعادل بنت مخاض، ابن اللبون يعادل بنت مخاض، إذا لم يجد بنت لبون فإنه يعطي ابن مخاض ذكر تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة. فهذا هو الحد الأدنى الذي يكون فيه الإخراج من جنس المال الذي هو الإبل، ثم يكون الأمر في كذلك إلى 35، من 25 إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض، فإذا زادت واحدة وصارت 36 يخرج بنت لبون، وهي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، ثم يستمر إلى 45 ما فيها إلا بنت لبون، فإذا بلغت 46 صار فيها حقة، وهي التي بلغت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، أكملت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وقيل لها حقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يحمل عليها وأن يطرقها الفحل، وأن يطرقها الفحل. ثم من 46 إلى 60 ما فيه إلا حقة، فإذا زادت واحدة وصارت 61 صار فيها جذعة، أكملت 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهذا هو أعلى سن، أعلى سن يخرج في الزكاة من زكاة الإبل من جنسه، لأن أقل شيء بنت مخاض فلا تخرج أقل من سنة، عمرها أقل من سنة لا تخرج زكاة، والتي أكملت 4 سنوات ودخلت الخامسة هي أعلى شيء يخرج في الزكاة من جنسه، لكن إذا زاد العدد يعدد من بنت اللبون وبنت من الحقة، يعدد يصير يرتفع العدد من واحدة إلى ثنتين، فمن 61 إلى 75 ما فيها إلا جذعة، فإذا صارت 76 صار فيها جذعة بنت لبون، اللي كانت عند 36 اللي كانت عند 36 تكررت عند 76 صار ثنتين إلى 90 ما في إلا بنت لبون. فإذا صارت 91 صار فيها حقتان, وهي التي تكرر التي جاءت عند 46 تتكرر إلى 120 ليس فيها إلا حقتان. فإذا زادت واحدة فعند ذلك يكون في كل 30 في كل كل 40 بنت لبون بنت لبون, وفي كل 50 حقة, وفي كل 50 حقة. فإذا صارت 121 إذا صارت 121 يصير فيها ثلاث بنات لبون, ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا صارت مثلا 130 يصير فيها بنت لبون وحقة 40 40 50, وإذا صارت 140 صار فيها حقتان وبنت لبون 50 50 40, وإذا صارت 150 صار فيها ثلاث حقاق 50 50 50, إذا صارت 160 صار فيها أربع بنات لبون 40 40 40 40, إذا صارت 170 صار فيها ثلاث بنات لبون وحقة, يعني 30 30 30, ثم بعد ذلك يأتي 50, وهكذا إلى أن تصل 200. فإذا وصلت 200 تساوت الحقاق وبنات اللبون, فإن شاء أخرج أربع حقاق أو أخرج خمس بنات لبون. وهذا اللي يسمونه في علم الحساب المضاعف المشترك البسيط, وهو الذي ينقسم على عددين بدون كسر, أقل عدد ينقسم على عددين بدون كسر, لأن 40 و50 أقل عدد ينقسم عليه بدون كسر 200, ويسمى المضاعف المشترك البسيط. المضاعف المشترك البسيط وهو أقل عدد ينقسم على عددين بدون كسر, وهكذا تستمر كل 40 فيها حقة بنت لبون وكل 50 فيها حقة. نعم إيش أقول؟ فلا زكاة الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ 5, ففيها شاه, وفي 10 شاتان, وفي 15 ثلاث شياه, وفي 20 أربع شياه, إجماعا في ذلك كله. فإذا بلغت 25 إجماعا في ذلك كله, وقد جاء الحديث في ذلك في كتاب أبي بكر, يعني الذي بين فيه الفرائض التي فرضها الله عز وجل, ويعني ففيها التفصيل 5 ثم 15 ثم 15 ثم 20, وهكذا, والأمر مجمع عليه. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض, وهي التي لها سنة, فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان. وفي 36 بنت لبون, وفي 46 حقة لها 3 سنين, وفي 61 جذعة لها 4 سنين, وفي 76 بنتا لبون, وفي 91 حقتان, وفي 121 ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان, فإن شاء أخرج 4 حقاق, وإن شاء 5 بنات لبون. ثم كما هو معلوم أن الجذعة هي أعلى شيء يخرج في أسنان الزكاة, والجذعة لا يضحى بها ولا تذبح هديا, لأنها ما وصلت إلى السن الذي يجزي في الأضحية والهدي, لأن أقل سن يجزي في الإبل 5 سنين, وهي الثنية التي أكملت 5 سنين ودخلت في السادسة, أكملت 5 سنين ودخلت في السادسة. فإذا التي الأسنان التي تخرج زكاة كلها لا تصل إلى حد يضحى بها, وذلك أنهم كانوا ينمونها وتنمى وتتوالد وتأخذ صغيرة, ما يأخذ كبار, وإنما يأخذ صغيرة في هذه الأسنان التي تبدأ من متفقار وتنتهي بجذعة, والجذعة هي دون السن الذي يضحى به, لأن أقل شيء يضحى به الثنية, والثنية هي أكملت 5 سنوات ودخلت في السنة الخامسة ودخلت في السنة السادسة, وذلك لأنها كانت تنمى, أي إبل الصدقة كانت تنمى وتتوالد ويستفاد منها. نعم. الثاني البقر, ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ثم بعدما فرغ من بيان انصباء الإبل انتقل إلى بيان انصباء البقر، وقال إن الزكاة لا تجب فيها حتى تبلغ 30، ولو كان عنده 29 من البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 30، ثم يبدأ يحسب الحول، ثم يبدأ يحسب الحول إذا بلغ 30 يبدأ يحسب الحول. أما قبل أن تبلغ 30 فإنه مثل 4 من الإبل، لسان دي 4 من الإبل ما فيها زكاة حتى تبلغ 5، ثم يبدأ يحسب الحول. وكذلك هنا 29 لا زكاة فيها، وإذا بلغ 30 يبدأ يحسب الحول. فإذا بلغ 30 وحال عليه الحول أخرج تبيعا أو تبيعا ذكر أنه أنثى، وهو الذي له سنة أكمل السنة الأولى دخل في الثانية. فإذا بلغ العدد 40 صار فيها مسنة، والمسنة هي التي لها سنتان، وهي الثانية التي تجزي في الأضحية، تجزي في الأضحية، لأن البقر يجزي في الأضحية ما تم له سنتان. فإذا يعني وفيكم في 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فإذا وصلت إلى 120 اتفق الفرضان، لأن 120 هي أقل عدد ينقسم على 30 و40 بدون كسر، 30 و40 تلتقي، أو أقل عدد ينقسم على العددين هو 120. إن شاء أخرج ثلاث مسنات، أو أخرج أربع تبعات، أخرج أربع من التبعات تستقر، لأن كل 30 فيها تبيعة وفي كل 40 فيها مسنة، ويلتقي الفرضان عند 120. الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاه إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. ثم انتقل بعد ذلك إلى زكاة الغنم، فقال لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، معنى لو ملك 39 ما فيها زكاة، لأنه ما عنده نصاب، وقد عرفنا أن من شروط وجوب الزكاة النصاب، بلوغ النصاب، وهنا ما في نصاب. فإذا استفاد واحدة من الغنم، أو ولدت واحدة من 39 سخلة، يبدأ يحسب حول من حين بلغت 40. فإذا حال الحول يخرج عليها شاة واحدة، ومن 40 إلى 120 هذا كله وقف. لو أنه يعني حال عليه الحول وقد يعني بلغت 120 أو أقل من ذلك لا زكاة في وقصها. فإذا بلغت 121 يكون فيها شاتان، 121 يكون فيها شاتان إلى 200 ما فيها إلا شاتان. فإذا زادت واحدة عن 200 يصير فيها 3 شياه، إلى 300 إلى 300 إيش اللي نعم. فإذا زالت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زالت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 إلى 300 إلى 300 فإنه ليس فيها إلا 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، يعني ثم في كل 100 شاة ثم في كل 100 شاة، بمعنى أن إذا كان عنده 1000 من الغنم فيكون فيها 10 شياه، وهكذا. لكن هذه الأخيرة أحسن الله إليك، من 120 إلى 200 هذه شاتين، فإن صارت 201 صار فيها 3 شياه، فإن زالت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 إلى 300 فإذا زادت يكون فيها 4 شياه، يعني 301. نعم، لأن العبارة يقول فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 ففيها 4 شياه. نعم، ما هي تكون فإن زادت واحدة إلى 300 انتهت اللي هي 3 فيها. فإن زادت واحدة ففيها 24. عندك إيش اللي فيه؟ ما عندي. فإن زادت واحدة إلى 300 ففيها 24. ثم في كل ناتشات. إيه بس أنا أقول كأن العبارة هو يعني كما هو معلوم يعني الوقص الوقص يعني على وقص هو هذا إما أن يكون من 201 إلى 400 أو أنه من 200 ومن 301 إلى 500 لأن الأربعمائة إن ما دفعت إلا عند الأربعمائة معنى ذلك الوقص من 201 إلى 400 وإن كان من 301 فإن الأربع يعني موجود ثم في كل 100 شاة بمعنى أنه يعني إلى 500 والألف فيها 10 شاة. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار أي عيب. لا يؤخذ تيس الذي هو يعني قد يكون هو فحل الغنم ويكون صاحبه بحاجة إليه أو يعني يكون ما هو بالفحل ولكنه ما يستفاد منه يعني فيما يتعلق بال يعني بالتنمية اللهم إلا إذا كان فحل فيمكن يستفاد منه من أجل أنه يعني يستفاد منه في غنم الصدقة بأن ينزو عليها أو يعني يحصل منه حملها ولا ذات ولا هرمة ولا هرمة هي الكبيرة التي يعني كبيرة جدا بحيث يعني يكون لحمها ما هو طيب ولا يحصل فيها أيضا تنمية ما يعني ما يحصل منها ولادة نعم ولا ذات عوار أو عيب ذات عوار أو عيب نعم ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه والتي لها ولد تربيه لأن تكون ترضع ولدها وتربي ولدها فلو أخذت هي ولدها يكون فيه مضرة لأن ولدها زيادة ولو أخذت وحدها بدون ولدها يتأثر ولدها ويتضرر يعني مالكها بذهابها عن ولدها التي ترضعه ولا حامل ولا حامل لأن الحامل صاحبها ينتظر ولادتها وينتظر ولدها حتى تزيد غنمه أو تزيد يعني إبله أو بقره فيكون في ذلك مضرة على المالك ولا السمينة ولا السمينة التي تكون نفيسة وغالية عند أهلها وإنما يأخذ من أوساط المال لا يأخذ من أرداف ولا من أجوده وإنما بين ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره رواه أبو داود ولا خيار المال التي هي نفائس المال وقد جاء التحذير منها كما في حديث معاذ بن جبل قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أمواله إياك وكرائم أمواله واتق دعوة المظلوم لأن هذا الذي تأخذ منه الكريمة يكون مظلوما فقد يدعو عليك وهو صاحب حق ومظلوم فكرائم الأموال التي هي نفائسه الرسول حذر من أخذها قال وإياك وكرائم وكما جاء في هذا الحديث قال ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيارة ولم يأمركم بشره ما سألكم خيارة بأن تدفعوا خيار المال ولم يسألكم شره بأن تعطوه يعني أرض المال وإنما في الوسط. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد وسواء كانت هذه الخلطة مشاعة بمعنى أن يكون 40 من الغنم ملك الاثنين ونصيب كل واحد منهما غير متميز كل واحد له نصف هذا المقدار ونصيب هذا غير معروف وهذا نصيب هذا غير معروف ولكن هذا النصف وهذا النصف أو مع تميز المال بأن يكون هذا لـ20 معروف وهذا لـ20 معروفة ولكنه جمع بينها في المرعى والمراح الذي تبيت فيه والراعي الذي يرعاها فإنها تكون بمثابة المال الواحد فلو كان لواحد 20 والثاني 20 وهي مسرحها واحد ورعيها واحد ومرعاها واحد وبيتها واحد لتأويله، فإنه يجب فيها شاة، وتكون الشاة مقسومة بين الاثنين، وتكون الشاة مقسومة بين الاثنين. ولو كان مثلا لهذا 40 ولهذا 40 فإنه كان عليهم شاة واحدة، عليهم شاة واحدة، لأن الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد، ومعلوم أن المال الواحد إذا كان 80 ما في إلا شاة واحدة، لأن ما زاد على 40 هو أقص. ولهذا قد يجمع بينهم متفرق ويفرق بين المجتمع من أجل الصدقة، فقد يكون الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من قبل المصدق، يأتي يقول عندي واحد عندها الجمع بين المتفرق من قبل المصدق بيكون عندي 20 عندي 20 فيجمع بينهم ويقال ضم 20 إلى 20 حتى نخرج منكم زكاة شاة، هذا لا يجوز، لأن هذا عند 20 مستقلة وهذا عند 20 مستقلة وليست مختلطة، فلا يجمع بين المتفرق من أجل الصدقة، وهذا يكون بفعل المصدق اللي هو العامل، ولا يفرق بين المجتمع، ولا يفرق يعني بين المجتمع كذلك من جهة العامل، مثلا يقول مثلا هذا 40 وهذا 40 فيفرقها من أجل أنه يأخذ من هذا شات ومن هذا شات، لأنها هي تعتبر يعني مالا واحدا سواء كانت كثيرة أو قليلة، فالخلطة تصير مالين كالمال الواحد. ويشكل الخلطة، والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد، والخلطة في المواشي المواشي تصير المالين كالمال الواحد، فتخرج زكاته زكاة المال الواحد. باب زكاة الخارج من الأرض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.